بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الوجه للباري جل وعز، فقال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. واستدل على هذا بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والأدلة على ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم إنما نطعمكم لوجه الله، في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على ثبوت صفة الوجه الموصوف بالجلال والإكرام لذي الجلال والإكرام. والذي علمناه من الأدلة أن وجه الباري سبحانه وتعالى موصوف بصفات، منها أنه ذو الجلال والإكرام، ويدل على هذا قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، أو لقوله ويبقى وجه ربك صفة للوجه، لأن ذو الجلال والإكرام مرفوع، وبالتالي يكون صفة لقوله ويبقى وجه، بخلاف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فقوله ذي الجلال والإكرام صفة للرب سبحانه وتعالى، فوجه الله عز وجل هو الموصوف بكونه ذا الجلال والإكرام. أيضا وجه الله سبحانه وتعالى موصوف بأن له سبحات، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني بهاؤه وجلاله ونوره سبحانه وتعالى، فهذا يدلك على أن هذه الصفة صفة عظيمة تليق بالله تبارك وتعالى، حتى إن وجه الله سبحانه وتعالى لو لم يكن دونه حجاب النور لا احترق كل شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لهذه السبحات العظيمة لوجه الباري جل وعلا. أيضا وجه الله سبحانه وتعالى موصوف بأن له حجابا من نور، كما مر معنا في هذا الحديث: حجابه النور. أيضا وجه الله سبحانه وتعالى عليه رداء الكبرياء، ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما. وليس بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. والحديث في مسلم وأيضا في البخاري، فهو مخرج في الصحيحين. إذن هذا ما علمنا من صفة وجه الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا. الله عز وجل موصوف بالوجه حقيقة، وهو وجه يليق به تبارك وتعالى لا كأوجه المخلوقين، يتنزه سبحانه وتعالى عن أن يكون وجهه كأوجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإن من الإلحاد في آيات الله عز وجل ومن الخطأ الجسيم أن يفسر وجه الله جل وعلا بذاته، إنما يقال: ويبقى وجه ربك، فيفسر الوجه بماذا؟ بالذات. هذا من الإلحاد في آيات الله جل وعلا، ومن تحريف الكلم عن مواضعه. الوجه ليس هو الذات، ولا يجوز أن يفسر بذلك. والذين قالوا هذا إنما قالوه عن مرض وقع في نفوسهم، وهو مرض التشبيه. ظنوا، ويا بؤس ما ظنوا، أن إثبات الوجه لله تبارك وتعالى يقتضي حصول المشابهة والتمثيل بينه وبين خلقه، فيقول هؤلاء: لا نعقل من له وجها إلا وهو مخلوق. إذا كان لله وجه حقيقة فهذا يقتضي مماثلته للمخلوق، وهذا لا شك أنه راجع إلى خلل في منهج التلقي والتعظيم للنصوص عند هؤلاء. لو أن هؤلاء قدروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق قدرهما ما قالوا هذا الذي قالوا. والعجيب أنهم ما صنعوا شيئا، لأنه إذا كان إثبات الوجه في زعمهم يقتضي التشبيه، فإثبات الذات يقتضي التشبيه. إذا قالوا: لا نعقل من له وجها إلا وهو مخلوق، فإننا نقول: ولا نعقل، نقول على سبيل التنزل، ولا نعقل من له ذات إلا وهو مخلوق. فالشيء الذي فروا منه وقعوا فيه. ثم هؤلاء المخلوقون لهم أوجه مختلفة لم تتماثل ولم تتشابه. ألم ترى أننا نقول وجه الفيل، ونقول وجه النملة، ونقول وجه النهار: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. ونقول وجه القوم، جاء وجه القوم وجاء وجوه القوم. ونقول وجه القول أو وجه الرأي. أليست هذه أوجه؟ أليست هذه أوجها؟ هل هي متماثلة؟ لا والله ليست متماثلة، إنما الوجه في كل موضع بحسبه، الوجه في كل موضع بحسبه. فوجه النملة يليق بالنملة، ووجه الفيل يليق بالفيل، ووجه النهار يليق بالنهار، ووجه القوم يليق بالقول بالقوم، وهلم جرة. إذن زعم القوم أن ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى يقتضي حصول المشابهة، أو على الأقل يوهم ذلك، لا شك أنه من الخطأ البين الذي لا يجوز أن يقال في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا لله العجب، أين وجدوا في وجوه المخلوقين وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وجها له سبحات عظيمة، وجها له حجاب من نور أو عليه رداء من كبر، أين وجدوا هذا حتى يقولوا إن إثبات الوجه يقتضي التمثيل؟ لا شك أن هذا من التحريف المقيت الذي لا يجوز لمؤمن أن يقول به البتة، إنما نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم ونوقن ونصدق دون أن نخوض في تكييف أو نخوض في تحريف. لو قيل لنا الله موصوف بالوجه فكيف وجهه، ماذا نقول؟ قل هذا السؤال ممنوع، وهذا السائل ما قدر الله حق قدره حتى يسأل كيف وجه الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى في ذاته غيب بالنسبة لنا، فلا نعرف كيف ذاته فكيف نعرف كيف صفته، فالكيف غير معقول. لوجه الله كيفية لكننا لا نعقلها، لا ندري عنها. المقصود أن ثبوت الوجه شيء قطعي لا شك فيه، والأدلة في ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. استدل المؤلف رحمه الله على ثبوت الوجه لله جل وعلا بهذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وسبقها قوله تعالى: كل من عليها فان. والشعبي رحمه الله يقول: إذا قرأت هذه الآية فصل ولا تقف، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني إذا قرأت هاتين الآيتين فصل بينهما. ووجه ذلك أن تمام الكمال والمدح إنما يكون بالوصل، فتمام كمال الله عز وجل إنما يكون ببقائه بعد فناء المخلوقات. وقد علق على هذا ابن القيم رحمه الله بأنه من الفقه في كتاب الله، بأنه من الفقه في كتاب الله. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن اتباع السنة أولى، فإنه قد ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته فيقرأ آية آية. إذن الأولى للإنسان أن يقف عند نهاية الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن وصل فلا حرج، إن وصل فلا حرج. ويبقى البحث في معنى هذه الآية، فإن من الناس من تكلم في هذا المقام واستعمل من الكلمات ما لا ينبغي أن يستعمل في هذا المقام، كأن يقول إن هذا من ذكر الجزء وإرادة الكل، ولكن هذا ليس من الأدب مع مقام الربوبية لله سبحانه وتعالى. كلمة الكل والجزء مثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يتفوه به في حق الله سبحانه وتعالى. إنما الحق في هذا المقام أن يقال: هذه الآية لها دلالتان، دلالة بالمطابقة ودلالة باللزوم. ماذا؟ دلالة بالمطابقة ودلالة باللزوم. أما دلالة المطابقة فإنها بيّنت لنا أن وجه الله سبحانه وتعالى باق، ودلالة اللزوم أنه هو سبحانه وتعالى باق، فيلزم من بقاء وجهه بقاؤه هو سبحانه وتعالى، لأن وجه الله عز وجل صفة له، والصفة قائمة بالموصوف، فإذا بقيت الصفة فالموصوف باق. إذن ينبغي أن نلاحظ هذا الأمر، وهو إقرار وإمرار وإثبات الدلالتين، دلالة المطابقة ودلالة اللزوم. وقل مثل هذا مثلا في قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم إنما نطعمكم لوجه الله. فما معنى نطعمكم لوجه الله؟ الجواب أن يقال في هذه الآية كما قلنا قبل قليل، هذه لها دلالتان: دلالة المطابقة أننا نطعم لوجه الله سبحانه وتعالى، ودلالة اللزوم أننا نطعم له سبحانه وتعالى. وبيان ذلك أن من سنن كلام العرب أنهم يذكرون الوجه والمراد الذات تشريفا وتعظيما، يقول فعلت هذا لوجهك والمراد لأجلك، فهم يذكرون الوجه تشريفا وتعظيما، لأن الوجه أشرف ما في الذات، هذا الذي يعرفه الناس فيما بينهم، والقرآن جاء بلسان العرب. وذكر بعض أهل العلم ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن المؤمنين حينما قالوا إنما نطعمكم لوجه الله كأنهم يقولون إنما نطعمكم ونحن نرجو لقاء الله عز وجل ورؤية وجه الله التي هي أعظم نعيم أهل الجنة، إنما نطعمكم ونحن نرجو لقاء الله ونيل هذا الثواب وهو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله. وهذه نكتة لطيفة في هذه الآية وما شابهها في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن الله عز وجل موصوف بالوجه، ورؤية وجه الله عز وجل أعظم نعيم أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه نيل هذه الرؤية، وهذه الرؤية لها لذة عظيمة تفوق كل اللذات، نعيم أعظم من كل النعيم. وهذا ما ثبت في سنن النسائي من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فأعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى مع حلول رضوانه، ورضوان من الله أكبر، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بين المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد لله جل وعلا، فقال: ونؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. الوجه واليد وما سيأتي من صفة العين كل تلك من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. ومن كان يؤمن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدق بذلك فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى ذلك حقيقة، ويستيقن بهذا يقينا لا ينتابه شك. وإذا كان يؤمن بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، فإنه سيعتقد أن وجه الله لا يشبه أوجه المخلوقين، وأن يد الله عز وجل لا تشبه أيدي المخلوقين، وأن عينه سبحانه وتعالى لا تشبه أعين المخلوقين. هذا ما عليه أهل التسليم وما عليه أهل القلوب السليمة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له يدين، فنحن نعتقد ذلك. قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. والذي أخبر بهذا هو الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى، كذلك أثبته له أعلم الخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ثبوت اليدين ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فثبوت اليدين لله تبارك وتعالى شيء قطعي لا شك فيه، والأدلة على هذا كثيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن ثبوت اليد لله تبارك وتعالى وما لها من صفات جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين في نحو 100 موضع، كلها دالة على ثبوت هذه الصفة على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ويداه سبحانه وتعالى موصوفتان باليمن والبركة، يدان عظيمتان كريمتان كما قال المؤلف رحمه الله. ولذلك عند الترمذي بإسناد صحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني موصوفتان باليمن والبركة. ويدل على أنهما يدان كريمتان قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى كريم سبحانه جل وعلا، ويداه مبسوطتان بالنفقة على المخلوقين. والمؤلف رحمه الله بين أن المعتقد الحق في هذا المقام أنهما يدان لله تبارك وتعالى، نعتقد أن لله يدي. وقد يقول قائل: وماذا نصنع بقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك؟ فها هنا ذكر يدا مفردة، فالمؤلف رحمه الله يقول إنهما يدان، واستدل على هذا وفي القرآن ما يدل على أن اليد مفردة. هكذا يتوهم بعض الناس من حصول الإشكال. والجواب عن هذا أن يقال: إن قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، هذه الكلمة بيده مفرد مضاف. وقد علمنا في دروس أصول الفقه أن المفرد المضاف يعم من ألفاظ العموم، وبالتالي فإن قوله بيده لا يدل على أن اليد مفردة واحدة، إنما يدل على ثبوت جنس اليد، يعني كل ما ثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة سواء كانت يدا أو يدان أو أكثر. إنما المفرد المضاف يدل على ثبوت جنس الصفة، وبالتالي فإنه لا تعارض بين الإفراد والتثنية. فإذا قال لنا: وماذا نصنع بقوله تعالى: عملت أيدينا، فها هنا ذكرت اليد ماذا؟ مجموعة، فهل ثمة تعارض بين الجمع والتثنية في قوله بل يداه؟ الجواب: ليس ثمة تعارض بحمد الله. أما توجيه هذا الجمع فإنه يرجع إلى أوجه، منها أن أقل الجمع 2، ومنها أن الجمع في هذه الآية إنما كان لمناسبة اللفظ، وفي هذا نكتة بلاغية. وجه ذلك أنه لما كان المضاف إليه ضمير جمع ناسب أن يكون المضاف جمعا. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بضمير الجمع، عملت إيش؟ أيدينا. الله عز وجل يخبر عن نفسه بلفظ التعظيم أو ضمير التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر إلى هذا التعظيم في 5 مواضع في هذه الآية، صح ولا لا؟ وهذا كثير في النصوص. إذن لما كان المضاف إليه ضمير جمع ناسب أن يكون المضاف جمعا، وهذا له على كل حال نظائر، هذا له نظائر سواء كان في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب. وهناك توجيه ثاني، عفوا توجيه ثالث للجمع في قوله تعالى عملت أيدينا، وهو أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع على الأفصح. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع على الأفصح، وهذا له أمثلة. حملت ظهورهما وسوآتهما وما شكل ذلك من ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة. إذن لا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد يراد به ثبوت جنس الصفة، كما تقول هذا التوجيه في قوله تعالى مثلا أحل لكم ليلة الصيام، هل المقصود ليلة واحدة؟ نعم لا. كذلك في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، ليست نعمة واحدة، إنما هذا يدل على ثبوت جنس النعم، كل النعم لا يمكن إحصاؤها لله سبحانه وتعالى. والجمع على ما ذكرت لك من هذه الأوجه الثلاثة، وأما التثنية فإنها نص في إفادة أنهما يدان، والتثنية لا يمكن أن يدخلها أدنى اشتباه، لا يمكن أن يدخلها أدنى اشتباه. إذن الله سبحانه وتعالى ثبت أن له يدان وأن يديه كريمتين عظيمتين موصوفتين باليمن والبركة. وما قلناه في الوجه يقالها هنا أيضا في اليد، فإن من الناس من يكون في نفسه شيء من الحرج، نسأل الله العافية، من إثبات اليد لله تبارك وتعالى، وذلك أنه قد سبق إلى ذهنه من معنى اليد ما يتصف به المخلوق فيستعظم أن يصف الله تبارك وتعالى بذلك، وهذا كما ذكرت خلل عظيم وإشكال كبير. والحق الذي لا شك فيه أن يد الله سبحانه وتعالى لائقة به، ليست كأيدي المخلوقين، ولا يمكن أن يظن هذا الظن، لأن ليس هناك شيء يوهم هذا التشبيه البتة. الله سبحانه وتعالى قد وصف هاتين اليدين بصفات تمنع توهم التشبيه إطلاقا. تأمل مثلا في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أين وجد في المخلوقات ما هو متصف بيد هذا شأنها تقبض الأرض وتطوي السماوات، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين وجدنا يدا في المخلوقين يكون منها هذا الأمر أنها تقبض الأرض وتطوي السماء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، سبحان الله العظيم. إذن لا يمكن أن يقع أدنى توهم لأن تكون يد الله عز وجل مشابهة لأيدي المخلوقين، فنحتاج أن نقفز على هذا بالتأويل والتحريف. والأمر كما ذكرته آنفا، إذا كانت أيدي المخلوقين متفاوتة لا تماثل بينها، فكيف بين يدي الله عز وجل ويدي المخلوق؟ كيف يتوهم التمثيل؟ إذا كنا نقول يد الفيل ويد النملة ويد الإنسان ويد الباب، هذه أيدي ومع ذلك ما تشابهت، فاليد في كل موضع بحسبها، ويد الله سبحانه وتعالى لائقة به، ليس لها أدنى مشابهة، ليس لها أدنى مماثلة بأيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء. والعصمة يا إخوته في هذا الباب أن يستحضر الإنسان ثلاثة أسس يبني عليها معتقده في باب الأسماء والصفات، انتبه لها. أولا الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته، بما أن الله أخبر أنه موصوف بهذه الصفة وتلك وثالثة وإلى آخره، وكذلك كان منه صلى الله عليه وسلم أن وصف ربه بتلك الصفات، إذن والله لا يمكن أن يثبت لك إيمان حتى تصدق وتوقن بما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، كل تلك الصفات التي آمنت بها يجب أن تعتقد أنها لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، اقطع جذور الطمع من قلبك أن تدرك كيفية صفة الله تبارك وتعالى. أن يكون ذلك يا عبد الله؟ والله سبحانه وتعالى ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، وأنت خبير بأن الشيء الذي لا تدركه فإنه لا يمكن لك أن تدركه إلا بطريق من ثلاث طرق، كل ما غاب عنك إدراكه فلا يمكنك أن تصل إلى إدراكه والعلم به إلا بطريق من ثلاث طرق. أولا أن تراه، وبالتالي يخرج من حيز الغيب إلى كونه شهادة. الطريق الثانية أن ترى نظيرا له مشابها له، فتقيس النظير على نظيره والشيء على شبيهه فتستفيد علما به. والأمر الثالث أن يأتيك عنه خبر صادق. دعنا نطبق هذا فيما يتعلق باليد. أرأيت لو كان هناك إنسان لا يعرف كيفية يدي، لا يعرف ماذا؟ كيفية يدي، فأنا أخرج يدي هكذا وأقول هذه يدي، هل عرفتها يا عبد العزيز الآن؟ عرفت يدي؟ لماذا؟ لأنك رأيتها، إذن أصبحت اليد الآن معروفة مدركة، صح ولا لا؟ طيب نأتي إلى الطريق الثانية. الصحابة رضي الله عنهم هل لهم أيدي؟ الجواب نعم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم؟ إذن الصحابة لهم أيدي. طيب كيف هي أيدي الصحابة؟ يمكن لنا أن ندرك شيئا عنها أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. طيب كيف ونحن ما رأينا الصحابة ولا رأينا أيديهم؟ إذا كانوا بشرا وأناسا ورجالا ونساء، فهم مثلنا نقيس النظير على نظيره، فنقول أيديهم تشبه هذه الأيدي التي هي معنا. إذن حصل لنا إدراك بالشيء الذي غاب عنه وإن كان دون الذي قبله، أليس كذلك؟ فليس راء كمن سمع. طيب نأتي الآن إلى مثال ثالث. الملائكة عليهم السلام لهم أيدي، ما رأيكم؟ الله أعلم، ولكن هل أعلمنا الله يا رجل؟ ألم يقل الله عز وجل والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم؟ والسؤال كيف أيدي الملائكة؟ من يعرف الجواب؟ والذي يعرف الجواب له جائزة، ما رأيكم؟ لا يمكن لأحد أن يقول كيف هي يد الملائكة، أن يجيب بحق، يمكن أن يتخرص ويجيب بباطل، أما أن يجيب بحق فلا يمكن. لما؟ ما رأيناهم وليس لهم مشابه رأيناه فنقيس هذا على هذا. إذن يد الملائكة بالنسبة لنا ماذا؟ غيب، وهذا الغيب نحن قاطعو الطمع عن إدراكه. ما أحد جلس وبحث ونقر وأثنى الساعات في البحث كيفية صفة يد الملائكة، صح ولا لا؟ لأن هذا شيء لا يمكن أن تصل إليه، غيب، ما رأيناهم ولا رأينا مثيلا لهم، ولا جاءنا في الأدلة كيفية صفة يد الملائكة، وبالتالي علينا أن نسكت. ولذلك هذا الذي يتكلم بالباطل لا شك أنه قد وقع في أمر مذموم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين ضلال المشركين حينما خاضوا بالباطل، قال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ماذا قال الله؟ أشهدوا خلقهم. إذن هم يتكلمون بتخرص وبباطل، وليس لهذا مستند صحيح، صح ولا لا؟ إذن إذا كان هذا في حق مخلوقين، الملائكة مخلوقون عباد لله عز وجل كما نحن مخلوقون وعباد لله عز وجل، ومع ذلك ما أدركنا كيفية أيديهم، فكيف يطمع الإنسان أن يدرك كيفية صفة يد الله سبحانه وتعالى؟ ثم ثبوت اليد في الملائكة ما جعلنا نتوهم أن أيديهم مثل أيدينا. ما تجد أحدا يقول ثبوت اليد للملائكة يدل على أن أيديهم مثل أيدينا، لأننا لا نعقل من الأيدي إلا ما هو كهذه. أحد سمعتموه قال هذا؟ ما أحد قال هذا، مع أنه لو قاله فيكون مخطئا، لكنه خطأ لا يقارن بالخطأ في الكلام في صفة الله عز وجل، لأنه يتكلم في مخلوق، هو خطأ ولا شك وعظيم ولا شك. ولكن لا أحد حينما وصل إلى هذه الآية قال لا بد أن نؤول، لأن الملائكة من جنس آخر، خلقت من نور ونحن خلقنا من طين، إذن لا بد أن نؤول أيديهم. تجد كل من يمر على هذه الآية والملائكة باسطوا أيديهم يقر في نفسه أن الملائكة موصوفون باليد حقيقة، صح؟ ومع ذلك لا يخوض البتة ولا يستشكل أبدا أن لهم أيدي، إنما يقول أيدي تليق بهم، كيف هي؟ ما أدري، الله أعلم. فلماذا لا يصنع الإنسان هذا الشيء وهو أولى به في حق صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا يشغل نفسه ولا يستشكل ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى لكونها ثابتة له سبحانه وتعالى على ما يليق به، وللمخلوق من ذلك قدر مشترك يليق به، مع ثبوت قدر فارق وبون شاسع بين الصفتين. إذن إذا أخبر الله عن نفسه أن له عينا، أن له يدا، أن له وجها، أو أنه يضحك، أو أنه يأتي، أو أنه ينزل، أو أن له قدما سبحانه وتعالى، فالواجب أن نعتقد ثبوت ذلك يقينا، ولا نشغل أنفسنا به تكييف هذه الصفات، ولا يجوز لنا أن نصرف هذه الأدلة عن ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى لأجل هذه الشبهة التي هي شبهة التشبيه. الحق هو في المسلك الوسط بين أناس شبهوا الله عز وجل بالمخلوقين، وبين أناس عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، والممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والمثبت السني يعبد الله العظيم، يعبد ذا الجلال والإكرام الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن إثبات أهل السنة والجماعة صفة العينين لله جل وعلا، والدليل على ذلك قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وجاء على هذا النسق وفي هذا الباب أدلة أخرى كقوله تعالى: ولتصنع على عيني، كذلك قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. والكلام في هذه الصفة يحتاج إلى وقت أوسع، والوقت قد داهمنا، فنؤجل إن شاء الله تعالى الكلام عنها إلى الدرس القادم بعون الله جل وعلا وتوفيقه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.